غشتي دي نشكار يو زوالك افتابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا غشتي دي نشكار يو زوالك افتابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا دا اسمع استورا وزلامو دا من غيرت لامو نشانو دا اسمع استورا وزلامو استر پسیم زل گئی و تیدالتا با انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا غشتی دین اشکار یو زوالک افتا با انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا ملا عبد الملك روحاني شو پسنگر کی پانی پانی ملا عبد الملك روحاني شو پسنگر کی پانی پانی اللہ قبول کلو کٹ مٹ بولا کاش بابا انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا غشتی دین اشکار یو زوالک افتابا انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا ملا محمد یعقوب سمیمو ساتن کئی دس پی چلی دینو ملا محمد یعقوب سمیمو ساتن کئی دس پی چلی دینو لڑے قربان شدا اللہ لس پل کتاب انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا غشتی دین اشکار یو زوالک افتابا انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا شہید محمد زیو عزت زار شو جوڑ پر زڑگی پر ہر برہار شو شہید محمد زیو عزت زار شو جوڑ پر زڑگی پر ہر برہار شو وینای ورکلا نظرانا لکس لابا انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا غشتی دین اشکار یو زوالک افتابا انقلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا لا محمد طاہر یوسف گلابا ملا حضرت نور حیدری و ور دخمن تندر اسمانی و ملا حضرت نور حیدری و ور دخمن تندر اسمانی و ومقتدى دخبل كاروان هم وجنابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا غشكي دين اشكاري يوصل لك افتابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا محمد وزر اسفا يا را ورشوي لك لي او ديارا محمد وزر اسفا يا را ورشوي لك لي او ديارا ومهاجرات طاغوت مختاز وابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا ومهاجرات طاغوت مختاز وابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا غشكي دين اشكاري يوصل لك افتابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا غشكي دين اشكاري يوصل لك افتابا انقلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا لا محمد طاهر يوسف قلابا ډیرو او قدرمنو اوریدونکو افغانستان د اسلامي امارت لمدار او تل استوري په یاد کې چې د زخمی ترانه د مشال په आवाज ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو د دې ترانه پرمایش کوونکې ملګری د حبیب الرحمن مردان